صلى الله عليكم. يقول كيف أذان يوم الجمعة مرتين أو واحد؟ كأنه يقصد أذان عثمان رضي الله عنه. الأذان الذي سنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما رأى تأخر الناس إلى أن يؤذن المؤذن وتبدأ الخطبة أذان في محله، وهو سنة خليفة راشد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو ثالث هؤلاء الخلفاء، ولا معارض لفعله، لأنه سن أذان أول ليتنبه الناس علما بأن له دليلا آخر، وهو وجود أذانين قبل صلاة الفجر. فالتشدد في هذا وتسميته بدعة أرى أن يعدل عنه بعض صغار طلاب العلم الذين يشددون في هذه المسألة ويبدعون من يؤذن الأذان الأول. فله أصل وهو فعل ذلكم الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، ولا داعي لي يعني كثرة اللجاج في المسألة كما تزعم البعض أنها بدعة وأن فاعلها مبتدع. هذا يا إخوان محل نظر، ينبغي المسلم أن يرجع إلى العلماء الكبار في مثل هذه المسائل ولا يفتات عليهم، فإن الافتيات عليهم مصيبة من المصائب. الخلاصة أنه فعل الخليفة الراشد عثمان، وقد سمعنا الحديث في الحث على اتباع من سنن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. السلام عليكم يا شيخ. بعضهم يقول أذان عثمان رضي الله عنه السني، السنة أن يطبق كما أراده رضي الله عنه وأرضاه، يكون وقت متسع. نعم، أما الآن يقولون فبدعة. الأولى أن يقدم بعض الشيء ولا يبكر به كما يفعل البعض قبل ساعة أو ساعتين، هذا محل نظر، لكن يظهر أنه كان وسطا، فيمكن قبل فترة قليلة تكفي لأن يتوضأ المسلم ويعود الباعة والمشترون إلى بيوتهم ليستعدوا للصلاة. هذا، وإلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.